بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو الحسين مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في كتابه المسند الصحيح، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب، ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني، فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم لأجرا، فقال: في كل كبد رطبة أجر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، هذا الحديث ذكره الإمام مسلم رحمه الله، وهو يتعلق بكون السقي أو الإحسان إلى الحيوان والإحسان إلى كل نفس رطبة، وهو من الأشياء المحترمة التي لا يجوز قتلها، وأما ما يجوز قتله فإنه يقتل كالحيات وغيرها من الأشياء التي أمر بقتلها، فإنها تقتل ولا يحسن إليها بشرب ماء ولا غيره، وإنما ما كان لم يأتي أمر بقتله فهذا هو الذي يحسن إليه. ومن ذلك الكلاب، فإن الكلاب لم يؤذن بقتلها، كان أمر بقتلها في الأول ولكنه نسخ، وبقي الحكم أنها لا تقتل إلا ما كان مؤذيا منها وما حصل منه إيذاء، فإنه يقتل لإيذائه، لا يقتل لأنه كلب، وإنما يقتل لإيذائه. فذكر في هذا الحديث أن رجلا كان ممن كان قبلنا كان يمشي في طريق فاشتد به العطش، يعني عطش وحصل له العطش، فوجد بئرا فنزل فيها وشرب، نزل فيها وشرب، ولما خرج وإذا كلب يعني يلحس الثرى من العطش، وثرى الأرض الندية التي فيها أثر ماء، ويمكن أن يكون ذلك من أجل ما كان أثر الاستقاء منها، وأنه وقع على الأرض شيء من الماء عند الإخراج منها بالدلاء، فكان يعني يلحس الثرى الذي هو الأرض الندية التي فيها أثر ماء من شدة العطش، فتنبه يعني هذا الرجل وقال: إن هذا الكلب حصل له مثل الذي حصل لي، لأنه قبل ذلك كان عطشا شديدا وأدرك الحاجة إلى الماء، فتذكر حالته وتذكر بهذه الحالة التي حصلت للكلب الحالة التي كان عليها قبل، فقال إنه بلغ به مثل الذي بلغ به، يعني منه عطش كما أنني عطشت وقد أحسست بالعطش، فنزل وأخرج ماء بخفه، أخرج ماء بخفه ومسكه في فيه من أجل أن يديه استعملهما في الرقي، كان يرقى يعني من البئر، يعني كما مطوية، يعني إما بحصى أو بخشب أو ما إلى ذلك، فاستعمل يديه في الصعود، ولم يعني يمكنه إلا أن يضع في خفه ماء ثم يعضه في فيه ثم يصعد، فسقاه فشكر الله له فغفر له، شكر الله له هذا العمل، العمل الصالح، وأثابه على ذلك بأن غفر له. في هذا الحديث وكلام يعني هذا الرجل وتأثره وكونه تذكر نفسه، يعني هذا فيه تنبيه إلى أن من أغناه الله عز وجل إذا صام وحصل منه الصيام في رمضان أو في غيره، وحس بالعطش وحس بالجوع والظمأ فإنه يتذكر أن هناك أناس يعني يحصل لهم يعني هذا الذي حصل له لأنهم لا يجدون شيئا يأكلونه فيتذكر يعني فيكون صيامه وعبادته لله عز وجل بعبادة الصيام أنه يتذكر عند جوعه وعطشه حالة الناس الذين ليس عندهم شيء يأكلونه فيكون ذلك حافزا له ويكون ذلك داعيا له إلى أن يحسن إلى الناس لأنهم يحسون بإحساسه بصفة دائمة مستمرة لأنهم ليس عندهم شيء يأكلونه. أما هو فلم يحصل له الإحساس إلا في حال الصيام أحس بهذا الإحساس فيتذكر بحالته بما هو عليه يعني حالة الناس الذين هم بحاجة إلى أن يحسن إليهم وأن يطعمهم وأن يعطيهم مما أعطاه الله عز وجل. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن سمي مولى أبي بكر عن مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام. نعم. عن أبي صالح السمان وهو ذكوان اسمه ذكوان ولقبه السمان عن أبي هريرة. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن هشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن امرأة بغية رأت كلبا في يوم حار يطيف ببئر قد أدلع لسانه من العطش فنزعت له بموقها فغفر لها. قال وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني جرير بن حازم عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما كلب يطيف بركية قد كاد يقتله العطش إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل فنزعت موقها فاستقت له به فسقته إياه فغفر لها به. ثم ذكر هذا الحديث وهي قصة أخرى يعني تلك سابقة من رجل وهذه من امرأة وكانت هذه المرأة بغيا لأنها زانية وكانت يعني وجدت كلبا يطيف بركية يعني التي هي بئر فيطيف بها من شدة العطش لأنه يعني يرى الماء في البئر ولكنه لا يقدر على الوصول إليه فكان يطيف بها ويستدير يعني حولها ويعني أخرج لسانه من شدة العطش يلهث لما حصل له من شدة العطش فنزلت في البئر وأخرجت ماء في موقها وهو مثل الخف يعني للمرأة يعني الموق هو خف فيعني أو مثل الخف فملأته أو حطت في ماء ووضعته في فمها. إيش قالت؟ قال بينما كلب يطيف بركية قد كاد يقتله العطش إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل فنزعت موقها فاستقت له به فسقته إياه فغفر لها به. نعم يعني موقها يعني وقد يكون أنها أن البئر أنه يعني قد تكون أنه يمكن أنه يخرج منها بدون استعمال اليدين وإن كان مثل الأول الذي كان يستعمل يديه في الصعود فإنها تستعمل ذلك في فمها أو تمسكه في فمها كما فعل يعني الرجل الذي في الحديث السابق. قال يطيف بركية. ركية هي البئر يطيف يستدير حولها من شدة العطش. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي خالد الأحمر وهو سليمان بن حيان عن هشام عن محمد هشام بن حسان محمد بن سيرين. قال رحمه الله تعالى كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها. قال وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال قال أبو هريرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول قال الله عز وجل يسب ابن آدم الدهر وأنا الدهر بيد الليل والنهار. قال وحدثناه إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر واللفظ لابن أبي عمر. قال إسحاق أخبرنا وقال ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل يؤذين ابن آدم يقول يا خيبة الدهر فلا يقولن أحدكم يا خيبة الدهر فإني أنا الدهر أقلب ليله ونهاره فإذا شئت قبضتهما. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يقولن أحدكم يا خيبة الدهر فإن الله هو الدهر. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. ثم ذكر يعني هذا الكتاب الذي يتعلق بالآداب اللفظية واستعمال الألفاظ ويعني وما ينبغي أن يستعمل وما ينبغي أن لا يستعمل وما ينبغي أن لا يستعمل. فذكر أولها ما يتعلق بالدهر وسب الدهر، وذلك أن الدهر إنما هو الزمان وليس الدهر فاعلا متصرفا مختارا، وإنما هو الزمان الليل والنهار، الليل والنهار تعاقبهما هو الدهر وهو الزمان. فالذي يسب الليل والنهار يسب الدهر إنما يسب الله، لأن الدهر ليس فاعلا وليس متصرفا، وإنما المتصرف هو الله عز وجل، هو الذي يقلب الليل والنهار. ولهذا قال لا تسب الدهر فإني أنا الدهر أقلب الليل والنهار. الحديث الثاني يقول يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، قوله يؤذيني المقصود أنه يصدر منه الأذى لله عز وجل، ولكنه لا يصل إليه الأذى، والله عز وجل يعني لا يحصل له ضرر ولا يحصل له شيء من خلقه يعني، ولكن الإيذاء يصدر منهم ولكنه لا يصل إليه، لا يصل إليه بمعنى أنه يؤثر فيه وأنه يعني يحصل له بسببه يعني شيء، وإنما هو إيذاء في صدوره منه، وذلك بكونه يسب الدهر وهو إنما يسب الله عز وجل، إنما يسب الله سبحانه وتعالى. يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، يعني من سب الدهر فإنما سب الله عز وجل، لأن الدهر ليس فاعلا حتى يسب. وهذا مثل يعني إذا عمارة عمرت أو حصل فيها خلل يسب العمارة، يعني هو السب يرجع إلى بانيها وإلى الذي عمرها، والعمارة ليست يعني فاعلة حتى تسب، وإنما الذي يسب هو فاعلها. وإذا حصل ذم يعني في في في في في بنائها وكذا فإنه يرجع إلى بانيها وإلى فاعلها الذي حصل منه فعل بنائها. فقوله عليه الصلاة والسلام يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، ولهذا قال بيد الأمر أقلب الليل والنهار، لأن الله تعالى هو المقلب والليل والنهار هو المقلب، فمن سب المقلب فرجعت مسبته إلى المقلب، من سب المقلب الذي هو الليل والنهار رجعت مسبته إلى المقلب، لأن الليل والنهار ليس فاعلا حتى يسب، وإنما ترجع المسبة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. قال يؤذيني ابن آدم يقول الله عز وجل: يسب ابن آدم الدهر وأنا الدهر بيد الليل والنهار. نعم، يسب ابن آدم الدهر وأنا الدهر بيد الليل، بيد الليل والنهار، يعني يقلبها، يعني هو الذي يقلب الليل والنهار بيدي. نعم، بيد الليل والنهار، يعني بيد الليل والنهار، يعني يقلبهما كيف يشاء، فهو الذي يأتي بالليل ثم يأتي بالنهار، وهكذا يتعاقبان إلى أن تنتهي الدنيا. فمن سب الدهر الذي هو الليل والنهار وتعاقبهما فإنما يسب الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. قال الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم يقول يا خيبة الدهر، فلا يقولن أحدكم يا خيبة الدهر فإني أنا الدهر أقلب ليله ونهاره فإذا شئت قبضتهما. وقوله يا خيبة الدهر، من قال يا خيبة الدهر يعني ذم الدهر وأن فيه خيبة وأن فيه شيء يعني مذموم، فإنما يرجع ذلك إلى الله عز وجل، لأن الدهر ليس فاعلا حتى يضاف إليه، حتى يضاف إليه أفعال، وإنما الذم يرجع إلى الله عز وجل، والإيذاء يرجع إلى الله عز وجل، وذلك كما قلت بحصوله منه، أما كونه يعني يضره ذلك فلا يضره، لأن الله لا تنفعه طاعة المطيعين ولا تضره معاصي العاصين، لا تنفعه طاعة المطيعين ولا تضره معاصي العاصين، وإنما يعني طاعة المطيعين يثابون عليها، ومعصية العاصين يعاقبون عليها، ولكن الله عز وجل لا يصل إليه شيء من معاصيهم أنه يضره، وإنما هم الذين يضرون أنفسهم، لا تنفعه طاعة المطيعين ولا تضره معاصي العاصين، بل هو النافع الضار سبحانه وتعالى. وهذا من الحديث القدسية، يعني هذا الحديث من الحديث القدسية، لأن كل شيء يضيفه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ربه ويذكر بصيغة المتكلم، مثل قوله يؤذيني يسب الدهر وأنا الدهر، يعني هذا كلام الله عز وجل، ولكنه يعتبر من السنة، وحكمه حكم السنة وليس حكمه حكم القرآن من حيث التعبد بتلاوته، وإنما القرآن يتعبد بتلاوته والعمل به. وأما الحديث القدسي وغيره من الأحاديث من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه من كلام الله عز وجل الذي أوحاه الله إلى رسوله عليه الصلاة والسلام، ومعلوم أن السنة كلها وحي من الله، لكن الحديث القدسي هو الذي يعني يكون فيه ضمائر ترجع إلى الله عز وجل، كل شيء فيه ضمائر ترجع إلى الله عز وجل فإنه يقال له حديث قدسي. أنا الدهر، أنا الدهر يعني أنا المذموم، يعني من سب الدهر فقد سبني، لأنه هو المقلب للدهر وليس هو الدهر الله عز وجل، وإنما هو مقلب الدهر، ومعنى ذلك أن من سب الدهر فقد سب الله عز وجل. لكن ليس اسم، لا ليس من أسماء الله، ليس من أسماء الله الدهر، يعني أسماء الله عز وجل كلها مشتقة وتدل على معاني، وأما الدهر فاسم جامد لا يدل يعني على صفة، وأسماء الله كلها تدل أسماء تدل على صفات، الرحيم يدل على الرحمة، والعزيز يدل على العزة، والقوي على القوة، والكريم على الكرم، واللطيف على اللطف، وهكذا أسماء الله عز وجل تدل على معاني، والمعاني هي الصفات، فكل صفة فكل اسم يؤخذ منه صفة، وليس كل صفة يؤخذ منها اسم، ليس صفة كل صفة يؤخذ منها اسم، ولكن كل اسم يؤخذ منه صفة، ولهذا هي مشتقة، والدهر ليس مشتقة وإنما هو اسم جامد. وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أسماءه مشتقة ليس فيها اسم جامد، وأما قول طه أن من أسمائه طه هذا غير صحيح، لأن طه هذا من الحروف المقطعة في أوائل السور، يعني مثل طه مثل ياسين وألف لام ميم وحاميم وغيرها من الحروف، فليست اسما للرسول صلى الله عليه وسلم كما يظنه بعض الناس أو يقوله بعض الناس أن طه من أسماء الرسول عليه الصلاة والسلام، ولعل يعني ذلك فهموه من الخطاب بعد طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، وهذا يعني آيات كثيرة يأتي بعدها الخطاب ولا يقال إنها من أسماء الله، مثل ألف لام ميم راء كتاب أنزلناه إليك، وألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك، ففيه خطاب بعد الحروف المقطعة. فطاها وخطاب بعدها مثل الخطاب بعد ألف لام ميم صاد وألف لام ألف لام راء، يعني فليس من أسمائه طه، بل من أسمائه كلها مشتقة وتدل على معاني، وأسماء الله عز وجل كلها مشتقة وتدل على معاني، وليس من أسماء الله الدهر، وليس من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم طه. قال حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن السرح وحرملة بن يحيى عن ابن وهب عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب، يونس بن يزيد الأيلي وابن شهاب محمد بن مسلم بن عبد الله ابن شهاب الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة وسلمة بن عبد الرحمن بن عوف. قال وحدثناه إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر ومحمد بن يحيى بن أبي عمر عن سفيان عن الزهري سفيان بن عيينة. نعم. قال وحدثنا الزهري والزهري يعني إذا جاء سفيان يروي عن الزهري فالمراد به ابن عيينة. نعم. قال وحدثنا عبد بن حميد عن عبد الرزاق بن رزاق بن همام الصنعاني عن معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني. قال حدثنا قتيبة عن المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد وهو عبد الله بن دكوان عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز. قال وحدثني زهير بن حرب عن جرير ابن عبد الحميد الضبي الكوفي عن هشام عن ابن سيرين هشام بن حسان ومحمد بن سيرين. نعم. عن أبي هريرة. لو قال إنسان الزمن خداع الزمن غرار، هذا كل كلام كل هذا كلام باطل. الزمن ليس فاعلا، لا يحصل منه خديعة ولا يحصل منه شيء، وإنما هو زمان، يعني هو تعاقب الليل والنهار، هذا هو الزمان. الزمان ما يرحم، هذا كل كلام باطل، كل هذا من الكلام الباطل. قال رحمه الله تعالى حدثنا حجاج بن الشاعر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسب أحدكم الدهر فإن الله هو الدهر، ولا يقولن أحدكم للعنب الكرم فإن الكرم الرجل المسلم. قال حدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا تقولوا كرم فإن الكرم قلب المؤمن. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا تسموا العنب الكرم فإن الكرم الرجل المسلم. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا علي بن حفص قال حدثنا ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يقولن أحدكم الكرم فإنما الكرم قلب المؤمن. قال وحدثنا ابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يقولن أحدكم للعنب الكرم فإنما الكرم الرجل المسلم. ثم ذكر هذه الأحاديث وهي من الآداب في الألفاظ، وذلك أن العنب يعني لا يقال له كرم وإنما يقال له عنب، يعني كاسمه المعروف به، فلا يوصف بهذا الوصف الذي هو الكرم. والكرم قال جاء في هذا الحديث أو في هذا الحديث أنه المؤمن أو قلب المؤمن، أنه المؤمن أو قلب المؤمن، وأن هذا هو الذي يعني يوصف بهذا الوصف ويعني يستحق أن يوصف. وأما العنب فإن العنب يكون منها الخمر، وقد يعني يكون يعني هذا التسمية يعني تسري إلى ما يتضرع منها وما يخرج منها، ف فيكون يعني يوصف بهذا الوصف الطيب الذي يعني لا يليق أن توصف به الخمر, لا يليق أن توصف به الخمر. فمن الآداب الشرعية التي جاءت في هذه الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعني أن لا يسمى العنب بهذا الاسم, يعني وإنما الذي يستحق هذا أو الذي يوصف بهذا هو المؤمن أو قلب المؤمن الذي فيه الإيمان وفيه التقى لله سبحانه وتعالى, هو الذي يعني يستحق أن يوصف يعني بهذا الوصف. وأما العنب الذي يكون منها الخمر ويحصل منها الخمر والخمر هي أم الخبائث, إن هذا يعني لا يليق أن يوصف العنب الذي تؤخذ منه الخمر, فيكون هذا الاسم الطيب, هذا الاسم الكريم, الاسم المحمود يوصف به يعني ما يخرج منها أو ما يعصر منها وهو الخمر التي هي أم الخبائث. يقرأ عيد الحديث يقول فيقولن لا يسب أحدكم الدهر فإن الله والدهر, ولا يقولن أحدكم للعنب الكرم فإن الكرم الرجل المسلم. نعم. لا تقولوا كرم فإن الكرم قلب المؤمن. نعم. لا تسموا العنب الكرم فإن الكرم الرجل المسلم. نعم. لا يقولن أحدكم الكرم فإنما الكرم قلب المؤمن. نعم. كل هذه يا حديث تدل على استعمال هذا الأدب, وأن لا توصف العنب بهذا الوصف الطيب المحمود, وإنما الذي يستحق ذلك الوصف هو قلب المؤمن أو المؤمن أو المسلم الذي يتقي الله عز وجل ويعبد الله سبحانه وتعالى. قال حدثنا حجاج بن الشاعر عن عبد الرزاق عن معمر عن أيوب ابن أبي تميم السختياني عن ابن سيرين عن أبي هريرة. قال حدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر عن سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة سعيد المسيب. قال حدثنا زهير بن حرب عن جرير عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة. قال حدثنا زهير بن حرب عن علي بن حفص عن ورقاء بن عمر اليشكري عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. قال حدثنا ابن رافع عن عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه. نعم. عن أبي هريرة. نعم. قال حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى يعني ابن يونس عن شعبة عن سماك بن حرب عن علقمة بن وائل عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقولوا الكرم ولكن قولوا الحبلة يعني العنب. الحبلة حبلة والحبلة وجهان. نعم. قال وحدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا شعبة عن سماك قال سمعت علقمة بن وائل عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا الكرم ولكن قولوا العنب والحبلة. ثم ذكر هذا الحديث وهو بمعنى المتقدم إلا أن فيه إضافة أنه يعني تسمى باسمها الذي هي العنب المشهور, ويقال لها أيضا الحبلة لأن هذا من أسماء العنب. وأما الكرم فإنه يعني لا تسمى به ولا يضاف إليها, وإنما يضاف إلى المسلم أو إلى المؤمن وإلى قلبه. أعد الحديث. قال لا تقول الكرم ولكن قول الحبلة يعني العنب. نعم. قال حدثنا علي بن خشرم عن عيسى يعني ابن يونس علي بن خشرم قالوا في ترجمته أنه قال صمت 88 رمضانا, 88 رمضان, يعني أنه عاش وأنه صام هذه الأشهر يعني اللي هي 88 شهر رمضان. نعم. عن عيسى بن يعني ابن يونس عن شعبة بن الحجاج الواسطي عن سماك بن حرب عن علقمة بن وائل عن أبيه. علقمة بن وائل بن حجر يعني سبق أن مر يعني أن في التقريب قال أنه لم يسمع من أبيه, والواقع أنه قد سمع من أبيه وقد خرج له مسلم حديث عديدة منها هذا الحديث, بل منها ما صرح فيه بالسماع من أبيه وهو في مسلم، قد سبق أن مر بنا التنبيه على ذلك. نعم. قال حدثني زهير بن حرب عن عثمان بن عمر عن شعبة عن سماك عن علقمة بن وائل عن أبيه. نعم. نعم. هو الآن تلا علقمة بن وائل سمع من أبيه، لكن له ابن آخر لم يسمع منه. نعم. علقمة بن وائل سمع من أبيه. إيه. الظاهر الوهم حصل للحافظ أن أخاه لم يسمع من أبيه. عبد الجبار وعبد الجبار لم يسمع منه. هذا. فلعل الوهم من هنا يعني نتج. ما أدري. ولا أنه ما يعني أقول ما جاء في باله يعني الأشياء اللي جاءت في مسلم. يقول في بلدنا يسمون شجر التين الكرم. نعم. يسمون شجر التين الكرم. عجيب. هل يقاس عليه النهي؟ نعم. إيه مثل. ينهى عن التين لا يسمى كرم. لا يسمى كرم. لا يسمى كرم، لأن ما دام أن قال الكرم هو المؤمن يعني ما يبقى أن يسمى يعني شيء من الفواكه بهذا الاسم. قال رحمه الله تعالى يعني ذاك من الأشياء التي واضحة فيه كونه فيه الخمر، والحديث ما جاء لذكر العنب، لكن لا شك أنه يقول إلى الخمرة، وأن الخمرة تؤخذ منها وتعصر منه، الذي يبدو ويظهر أنه يعني حتى غيره ما يقال له الكرم. قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي، كلكم عبيد الله، وكل نسائكم إماء الله، ولكن ليقل غلامي وجاريتي وفتاي وفتاتي. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحدكم عبدي فكلكم عبيد الله، ولكن ليقل فتاي، ولا يقل العبد ربي، ولكن ليقل سيدي. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد وفي حديثهما ولا يقل العبد لسيده مولاي، وزاد في حديث أبي معاوية فإن مولاكم الله عز وجل. قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر حديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقل أحدكم اسق ربك، أطعم ربك، وضئ ربك، ولا يقل أحدكم ربي، وليقل سيدي مولاي، ولا يقل أحدكم عبدي أمتي، وليقل فتاي فتاتي غلامي. ثم ذكر هذه الأحاديث التي فيها آداب يعني لفظية تتعلق بين يعني بين السيد وبين الرقيق الذي هو العبد، يعني فمن آداب يعني المولى من أعلى الذي هو السيد، والمولى من أسفل الذي هو الرقيق، أن السيد عندما يخاطب يعني فتاه لا يقول له يعني لا إذا خاطب يعني إذا خاطب لا يقول عبدي وأمتي، لا يقول عبدي وأمتي، يعني إطلاقها يعني سائغ ويأتي، ولكن هذا من الآداب المستحبة التي ينبغي للإنسان أن لا يستعملها وأن يستعمل غيرها، وليس معنى ذلك أنه حرام أنه لا يجوز، فإن ذكر العبيد وذكر الإماء يعني كثيرا ما يأتي وكثيرا ما يأتي في الأحاديث يعني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا من الآداب اللفظية التي ينبغي أن يحافظ عليها الناس ويحرص عليها الناس، فلا يقول يعني عبدي وأمتي، لأن الكل عبيد الله، لأن السيد هو عبد الله والمملوك عبد الله، لكن هذا من الآداب الحسنة والآداب الطيبة يعني في التعامل في الألفاظ. وإلا فقد جاء في أحاديث ذكر العبد وذكر يعني الأمة يعني جاءت في الأحاديث إذا زنت الأمة يعني فليجدها يعني كذا. ولكن هذا من الإشارة إلى أن المناسب والذي ينبغي هو الاتيان بالألفاظ التي هي أولى وأحسن في الاستعمال. لا يقول يعني عبدي وأمتي، وليقل يا غلامي وجاريتي وفتاتي. نعم. لا يقول أن أحدكم عبدي وأمتي، كلكم عبيد الله. نعم. وكل نسائكم إماء الله. نعم. لا يقول أحدكم عبدي فكلكم عبيد الله، ولكن يقول فتاي. ولا يقول العبد ربي، ولكن يقول سيدي. نعم. وكذلك هذا من جهة العبيد ومن جهة المملوكين، فإنهم يخاطبون يعني مالكيهم بأن يقول يعني سيدي ويقول مولاي، ويعني ولا يقول ربي، ولا يقال يعني يستعمل هذا اللفظ، وإن كان قد يضاف إلى يعني يأتي في بعض هذا إضافة إلى المخلوق مثل رب الدار رب البيت رب كذا وكذا، لكن عندما يخاطب العبيد يعني أسيادهم يخاطبونهم بلفظ سيدي ومولاي، يعني سيدي ومولاي. وقد جاء في بعض الروايات أنه لا يقول مولاي، ولكن جاء يعني في بعض الأحاديث أنه يقول يعني مولاي. والمولى يطلق على على على الله وعلى غيره، لأن لفظ المولى المولى من أسماء الله، نعم المولى ونعم النصير. وأيضا يطلق على المخلوقين، يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا، يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا. فيعني هذه من الأشياء التي تطلق على الله وعلى غيره. فيقول مولاي، يقول سيدي ومولاي. وأما بعض الرواية التي فيها، وقد قال النووي إنها جاءت عن بعض الرواة، وأن لك الرواة يعني ما ذكروها، يعني مع أنها مخالفة للحديث الذي سيأتي وأنه يقول سيدي ومولاي. نعم. وهذه أثناء الرواية قال: لا يقول العبد لسيده مولاي، فإن مولاكم الله عز وجل. نعم. يعني لا شك أن الله هو المولى، ولكن الحديث الآخر قال يعني يقول سيدي ومولاي، يا سيدي ومولاي. يعني الرواية هذه اللي جاء فيها ذكر المولى أو النهي عن المولى، يعني قيل أنها يعني عدد الرواة اللي رواها عن الأعمش، أو الأعمش رواها، يعني ليس فيها ذكر النهي عن إطلاق المولى على السيد من العبد. قال صلى الله عليه وسلم: لا يقول أحدكم اسقي ربك، أطعم ربك، وضئ ربك. يعني عندما يخاطب شخص من الناس يعني المملوك ما يقال أطعم ربك وضئ ربك، يعني اسقي ربك، لأن هذه من العبارات التي هي تضاف إلى الله عز وجل والتي تطلق على الله سبحانه وتعالى. فمن الأدب أن لا يضاف، يعني أن لا يطلق على المخلوق يعني هذا الشيء، وأن يخاطب به، وأن يكون العبد يخاطب سيده بهذه العبارة التي هي ربي، أو يقول له غيرها أطعم ربك وضأ ربك أسقي ربك. ولا يقول أحدكم ربي، وليقل سيدي مولاي. نعم. ولا يقول سيدي ومولاي، هنا قال يعني يقول العبد لهذا يقول سيدي ومولاي. نعم. والسيد جاء اطلاقه على المخلوقين، وهو اطلق على الله من اسماء الله السيد، كما جاء في الحديث السيد الله تبارك وتعالى، لكن من اسماء الله عز وجل ما يطلق على المخلوقين، وإذا أضيف إلى المخلوق فهو كما يليق به، وإذا أضيف إلى الخالق فهو كما يليق به. ولهذا من أسماء الله عز وجل ما لا يطلق إلا على الله، مثل الرحمن والجلالة، ومثل الصمد، ومثل الخالق، وأسماء لا تطلق إلا على الله. وهناك أسماء تطلق على الله وعلى غيره، مثل الرحيم فإنه يطلق على الله وعلى غيره. وكان بـ يعني بـ قال الله عز وجل بحق رسول: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ووصف الله نبيه بأنه رؤوف رحيم، فيطلق على الله ويطلق على غيره. وأما الرحمن لا تطلق إلا على الله، لا يقال للمخلوق أنه رحمن، وإنما هذه مختصة بالله سبحانه وتعالى الرحيم، وكذلك الرؤوف، وكذلك يعني ألفاظ كثيرة مثل المولى، يعني يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا فنعم المولى ونعم النصير. إذن ما جاء كذلك عن يوسف يكون باب الجواز. نعم قال اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. الآية اللي قبل إيه؟ إنه ربي أحسن مثواي. إنه ربي أحسن مثواي، ويقول إنه ربي. لكن من الآداب ومن كمال الآداب ألا تطلق هذه إلا على الله سبحانه وتعالى. قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر. علي بن حجر السعدي. عن إسماعيل وابن جعفر عن العلاء. العلاء بن عبد الرحمن الحرقي. عن أبيه. نعم. عن أبي هريرة. نعم. قال وحدثنا أبو سعيد الأشج. عبد الله بن سعيد. عن وكيع ابن الجراح. عن الأعمش سليمان بن مهران. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة كلاهما عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقولن أحدكم خبثت نفسي، ولكن ليقل لقست نفسي. هذا حديث أبي كريب. وقال أبو بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر لكن. قال وحدثناه أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية بهذا الإسناد. وهذا أيضا من الآداب اللفظية التي يعني ينبغي أن يستعملها الإنسان عندما يضيف إلى نفسه يعني شيئا يعني فيه سقم وفيه يعني شيئا فيه يعني مضرة أصابة، لا يعبر بلفظ الخبث ويقول خبثت نفسي، وإنما يقول لقست نفسي. وذلك أن الخبث يعني كلمة غير طيبة، ولا ينبغي الإنسان يستعملها ويضيفها إلى نفسه. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عن سفيان بن عيينة قال حدثنا أبو كريب محمد بن علاء عن أبي أسامة حماد بن أسامة عن هشام عن أبيه. نعم هشام بن عروة عن أبي عروة. قال وحدثنا أبو كريب عن أبي معاوية بهذا الإسناد. نعم. قال وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف رضي الله عنه عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم خبثت نفسي، وليقل لقست نفسي. وهذا مثل الذي قبله. قال حدثنا أبو الطاهر وحرملة عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن أبي أمامة ابن سهل ابن حنيف. نعم. يقال اسمه. نعم. هنا ذكره بالكنية أبو أمامة. هو مشهور بكنيته اسمه إيش؟ أسعد. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن شعبة قال حدثني خليد بن جعفر عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كانت امرأة من بني إسرائيل قصيرة تمشي مع امرأتين طويلتين، فاتخذت رجلين من خشب وخاتما من ذهب مغلق مطبق ثم حشته مسكا وهو أطيب الطيب، فمرت بين المرأتين فلم يعرفوها فقالت بيدها هكذا، ونفض شعبة يده. قال حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا يزيد بن هارون عن شعبة عن خليد بن جعفر والمستمر قال سمعنا أبا نضرة يحدث عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر امرأة من بني إسرائيل حشت خاتمها مسكا والمسك أطيب الطيب. ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بالمسك وأنه أطيب الطيب، وكما قال ذلك وأن الرسول قال ذلك وأخبر بأنه أطيب الطيب، وكان يحب المسك وكان يحب تطيب المسك عليه الصلاة والسلام، ويصفه بأنه أطيب الطيب، يصفه بأنه أطيب الطيب. وذكر يعني هذه القصة المتعلقة بالمرأة التي هي كانت قصيرة وكانت تمشي مع امرأتين طويلتين، فمرة من المرات اتخذت رجلين من خشب واتخذت يعني خاتما وحشته مسكا، وجاءت يعني بينهم فلم يعرفاها، لأنها هذه اللي دخلت بينهم طويلة ليست التي يعرفانها، قال فأنكراها إيش؟ فمرت بين المرأتين فلم يعرفوها. فلم يعرفوها، ما عرفوها لأنها كانت قصيرة لتمشي بينهم، وهذه يعني صارت طويلة بسبب هذا الزيادة التي حصلت منها، وكان فيها طيب فحركت يعني خاتمها، وطبعا ظهر منه الطيب. والمقصود يعني من ذلك هو يعني بيان أن الطيب أنه أطيب الطيب، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، وأنه كان يعني أكثر ما يستعمل المسك الذي هو الطيب، نعم الذي هو أطيب الطيب، نعم. فقالت بيدها هكذا ونفض شعبة يده، يعني هكذا حتى طلع الطيب. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عن أبي أسامة عن شعبة عن خليل بن جعفر عن أبي نضرة المنذر بن مالك بن قطعة قال حدثنا عمرو الناقد عن يزيد بن هارون عن شعبة عن خليل بن جعفر والمستمر ابن الريان عن أبي نضرة عن أبي سعيد. نعم. هنا أحسن الله إليك في قضية اتخذت رجلين من خشب. نعم. الحكم الآن هل هذا يستدل به على عدم اتخاذ المرأة ما يسمى بالكعب العالي؟ يعني كون المرأة يعني تأتي بشيء يعني يغير وصفها ويغير طبيعتها لا يجوز له ذلك، كما أنه لا يجوز أنها تستعمل الشعر وصل الشعر وأن هذا على حقيقة، فكذلك كونها تستعمل يعني الأشياء التي ترفعها وتجعلها طويلة، ثم أيضا يعني هذا الكعب العالي اللي تستعمل النساء هذا فيه ضرر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. النساء وعرضه للسقوط، لأنه يعني شيء يعني دقيق يعني يمتد إلى الأرض، ويعني ويكون فيه عدم التوازن بين المقدم الرجل ومؤخرها، فيكون في ذلك مضرة، الذي يبدو ويظهر أن مثل هذا لا يجوز استعماله. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وزهير بن حرب كلاهما عن المقرئ قال أبو بكر حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ عن سعيد بن أبي أيوب قال حدثني عبيد الله بن أبي جعفر عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرض عليه ريحان فلا يرده فإنه خفيف المحمل طيب الريح. ثم ذكر هذا الحديث في الريحان والطيب، وأن من عرض عليه ريحان فلا يرده، والريحان قيل أنه كل طيب، وقيل أنه الطيب الذي يكون في النبات، يعني ما كان في النبات ويعني فرائحته طيبة يقال له ريحان، وقيل أنه يشمل كل طيب، وقيل أنه يشمل كل طيب يقال له ريحان، يعني إشارة إلى رائحته الطيبة، أو ذكر يفيد يعني حسن الرائحة أو طيب الرائحة. من عرض عليه ريحان فلا يرده، ليش؟ قال من عرض عليه ريحان فلا يرده فإنه خفيف المحمل طيب الريح. فإنه خفيف المحمل طيب الريح، لأنه يعني إذا أعطي شيئا من هذا يعني لا يرد، لأنه لا ليس حمله يعني ثقيلا، وأيضا رائحته طيبة. فمعنى ذلك أن الطيب أنه يفرح به ويحرص عليه. ومثل هذه الأشياء اليسيرة التي هي مثل يعني ورد أو ما إلى ذلك من أشياء ريحة طيبة يعني ليس فيه مشقة على الإنسان كونه يأخذه نعم ويشمه. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وزهير بن حرب كلاهما عن المقرئ. قال أبو بكر هو نعم عبد الله بن يزيد المقرئ المكي أبو عبد الرحمن نعم. عن سعيد بن أبي أيوب عن عبيد الله بن أبي جعفر عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة. وهذا عبد الله بن يزيد المقرئ هو أحد العباد له الأربعة الذين يعني قالوا إن روايتهم عن ابن لهيعة قبل الاختلاط, يعني عبد الله بن يزيد المقري وعبد الله بن وهب وعبد الله المبارك وعبد الله بن مسلمة بن قعنب, هؤلاء عبادلة أربعة يعني يقول روايتهم عن ابن لهيعة قبل الاختلاط. قال حدثني هارون بن سعيد الأيلي وأبو الطاهر وأحمد بن عيسى قال أحمد حدثنا وقال الآخران أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة عن أبي عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنه إذا استجمر بالألوة غير مطراه وبكافور يطرحه مع الألوة ثم قال هكذا كان يستجمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر يعني هذا الحديث المتعلق ب يعني باستعمال الجمر ووضع العود عليه ووضع أشياء يعني تظهر رائحة بوضعه على النار, يعني بوضعه على النار فتظهر رائحته. والألوة يعني قيل يعني هي العود الذي تكون رائحته طيبة, فإذا وضع على النار ظهرت ريحه. لهذا يقول الشاعر لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرف العود, يعني العود إذا وضع على النار ظهرت رائحته. ويقال له يعني استجمار يعني استعمال الجمر لإخراج الرائحة, ويقال الذي يفعله المجمر. ولهذا نعيم بن عبد الله المجمر يعني الرواة قيل له مجمر لأنه كان يأتي بالجمر والطيب والعود يعني في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يطيب المسجد فيه, فكان يقال له نعيم المجمر نسبة إلى الجمر و ما يأتي به من الجمر الذي يضع عليه العود ليطيب الناس. فالاستجمار هنا يعني استعمال الجمر للتطيب. قال كان إيش؟ كان ابن عمر إذا استجمر بالألوة غير مطراه. كان ابن عمر إذا استجمر أي استعمل الطيب الذي يضع على الجمر يستجمر بالألوة, والألوة هي العود يعني غير مطرات يعني غير مخلوطة بشيء آخر, غير مطراه يعني غير مخلوطة بنوع آخر, وإنما هو العود وحده. وأيضا يعني أيضا كذلك يكون معه الكافور وبكافور يطرحه مع الألوة. وبكافور يطرحه مع الألوة يعني معناه أنه لا يخلط بها شيء إلا الكافور. ثم قال هكذا كان يستجمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم أضاف ذلك للرسول أن هذا الفعل الذي فعله أنه كان يفعله رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال حدثني هارون سعيد الأيلي وأبو الطاهر وأحمد بن عيسى عن ابن وهب عن مخرمة مخرمة بن بكير بن عبد الله بن أشج عن أبيه عن نافع نعم عن ابن عمر نعم. الكتاب وش اسمه؟ ها؟ كتاب هذا عنوان له بأنه كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها, يعني هنا ذكر في آخره شيء ليس له علاقة بالألفاظ الذي هو الطيب. أقول ليس له علاقة بالألفاظ, ويمكن أن يكون هذا داخل تحت كلمة غيرها يعني التي. ولهذا كما ذكرت سابقا أن بعض العلم عندما يذكر الكتاب يعني يضيف كلمة وغيره فيأتي بأشياء لا علاقة لها في الشيء المنصوص عليه يعني في عنوان الكتاب, وهذا يعني يأتي عند بعض العلم وهذا في هذا الموضع. ولكن ليس هذا مطرد لأنه يأتي أحيانا عند مسلم يعني كتب تشتمل على أمور لا علاقة لها,